الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الحديث عن النوع التاسع عشر، وهو المضطرب، النوع التاسع عشر من أنواع الحديث على حسب تقسيمه، وهو الحديث المضطرب. قال: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروية عنه أو غير ذلك، فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا. فيقول الحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، يعني متساوية في القوة، على أوجه مختلفة يعني لا يستطاع التوفيق بينها والجمع بينها، ومع ذلك فهي متقاربة، بمعنى أنه يعني لا نستطيع ترجيح واحدة من الروايتين على الأخرى. فذلك لأنه إذا الحديث روي بطريقتين مختلفتين وأمكننا أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى، فهذا الذي مر بنا من قبل عندما تكلمنا عن الحديث الشاذ والحديث المنكر، فقلنا الحديث الشاذ، لو تذكرون ما هو الشاذ، اللي هو مخالفة إيه؟ الثقة لمن هو أوثق منه. فالحديث الشاذ هو عبارة عن حديث مروي بطريقتين مختلفتين لكنهما ليستا متقاربتين، حديث مروي بطريقتين مختلفتين لكنهما ليستا متقاربتين، يعني ليستا متساويتين في القوة، واحدة أقوى من الأخرى. فالرواية هنا نأخذ الرواية الأقوى ونسميها الحديث المحفوظ، ونترك الرواية المرجوحة الأضعف ونسميها الحديث الشاذ. وإذا كان الاختلاف بين ثقة وضعيف، فإذا رواية الثقة نسميها الحديث المعروف، ورواية الضعيف نسميها الحديث المنكر. إذا مخالفة ثقة لمن هو أوثق، يبقى رواية الأوثق نسميها المحفوظ، ورواية الثقة نسميها الشاذ. مخالفة ثقة لضعيف، رواية الثقة نسميها المعروف، ورواية الضعيف نسميها المنكر. لكن المضطرب هو عبارة عن اختلاف بين روايتين أو أكثر على أوجه متقاربة، لا نستطيع فيها أن نرجح إحدى الروايتين ونعمل بها. فيقول: إذا كانت إحدى الروايتين أرجح بحفظ راويها، أن راويها أحفظ، أو بكثرة صحبته المروية عنه، يعني هنا من وجوه الترجيحات أن يكون الحديث مرويا بروايتين مختلفتين لا يمكن التوفيق بينهما، وبعدين واحدة من الروايتين راويها أكثر صحبة وملازمة لشيخه. مرات مثلا تلميذ لازم شيخه 20 سنة 30 سنة وكان ملازما له ملازمة تامة دائمة، فهو أعرف به وبحديثه. والراوي الثاني قد يكون من جهة قوة الحفظ في نفس قوة الحفظ مع الأول، لكن لقاؤه بهذا الشيخ كان لقاء عابرا، زاره مرة، سافر إليه وجالسه مجلسا سمع فيه بعض الأحاديث، أو مجالس قليلة سمع بعض الأحاديث. فهنا يكون من ضمن الترجيح هنا طول الملازمة والصحبة. فالراوي الذي طالت ملازمته وصحبته لشيخه روايته أرجح من رواية من قلت ملازمته لشيخه، إذا تساوي في الحفظ. قال: أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا. لو إحدى الروايتين راجحة، يبقى نأخذ بالراجحة ونسميها الحديث المحفوظ أو المعروف، ونرد الرواية المرجوحة ونسميها الشاذ أو المنكر. قال: والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط. الاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط. عندما يروى الحديث بروايتين بينهما تعارض وبينهما اختلاف، فهذا يشعر بعدم ضبط رواته بدليل ايه؟ اختلافهم. فنرد الجميع طالما لم نستطع ترجيح واحدة على الأخرى، إذا نرد الايه؟ الجميع، ونسميه المضطرب. قال: ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى. أحيانا يجي الاضطراب في الإسناد، ومرات يأتي الاضطراب في المتن. طيب، هنا بعض الأمثلة يعني على الاضطراب، مثال يوضح ويشرح المقصود. فمن أمثلة الاضطراب في الإسناد مثلا حديث رواه أبو داود وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه، انتبهوا هنا للسند، يعني أبو داود وابن ماجه عن بسندهما عن إسماعيل ابن أمية، عن إسماعيل ابن أمية عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث. يبقى هنا إسماعيل ابن أمية يروي الحديث عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده حريث، عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. متن الحديث، إذا احنا الآن هو هذا المثال للاضطراب في السند، يعني لا يهمنا المتن الآن. متن الحديث: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه، فإن لم يجد فليجعل شيئا تلقاء وجهه، فإن لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. يعني هذا الحديث يتعلق بالإيه؟ باتخاذ السترة في الصلاة، أنه يتخذ يجعل شيئا تلقاء وجهه، وأنه يعني يغرز عصا بين يديه، وإذا لم يجد عصا فليخط خطا على الأرض، يخط خطا ويصلي إليه. الإمام أحمد في شرحه لهذا الحديث يقول: الخط مثل الهلال، يخط خطا مثل الهلال، يجعله زي القوس كذا، ويجعله سترة، يخط في التراب إذا كان يصلي على الأرض أو على التراب ولم يجد سترة، قال يخط خطا مثل الهلال كده ويصلي إليه، ويجعل هذا الخط في الأرض سترة مثل الهلال، يعني خط مقوس كده. الإمام أحمد يعني قال: خطا مثل الهلال، يعني مش خط مستقيم، فيخط خطا مثل الهلال، يعني زي طريقة المحراب كده، يكون مقوس أمامه المصلي. نرجع إلى السند، يعني السند هنا عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة. طيب، قال: اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا. تلاميذ إسماعيل ابن أمية، تلاميذ إسماعيل ابن أمية رووا عنه هذا الحديث باختلاف كثير في الإسناد. فالرواية السابقة هذه رواية بشر بن المفضل وروح بن القاسم، اثنين من الرواة روى عن إسماعيل بن أمية بهذه الطريقة، اللي هو عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده حريث. طيب، ورواه سفيان الثوري عنه. سفيان الثوري واحد من ممن أخذ عن إسماعيل بن أمية، يروي عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه، عن أبي هريرة. هنا الاختلاف؟ الأول قال عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده، سفيان الثوري قال لك عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه. فهنا جعل اسم الراوي، اسم الراوي هنا اختلف. في المرة الأولى كان اسمه أبو عمرو ابن محمد ابن حريث، الرواية الثانية عن أبي عمرو ابن حريث، وبعدين شيخ الراوي المرة الأولى كان شيخه هو هو جده، ورواية سفيان الثوري عنه جعل شيخه هو جعله أباه. طيب، وبعدين رواية ثالثة حميد ابن الأسود عن إسماعيل ابن أمية عن أبي عمرو ابن محمد ابن عمرو، عن أبي عمرو ابن محمد ابن عمرو. الأول كان قال أبو عمرو ابن محمد ابن حريث، هذا قالك عن أبي عمرو ابن محمد ابن عمرو عن جده حريث ابن سليم. فهنا أصبح حريث هذا جد مين فيهم الآن؟ صار فيه يعني ثلاثة أبناء، وبعدين عن جده حريث ابن سليم. ورواية يعني رابعة وهيب بن خالد وعبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث، يعني عن أبي عمرو ابن حريث عن جده حريث. واحد كان قال عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه حريث، وهذا خلى عن أبي عمرو ابن حريث عن جده حريث. ماشي. وبعدين ابن جريج يروي عن إسماعيل بن أمية عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، خلى الاسم بدل إيه أبو عمرو بن خلاه عمار، خلاه إيه حريث ابن عمار عن أبي هريرة، وجعلوا إيه على طول عن حريث بن عمار عن أبي هريرة مباشرة، وهكذا إلى آخره يعني. فإذا هنا يعني اضطراب في الإسناد، هنا هذا اضطراب في الإسناد، وقع اختلاف في السند، وكل راوي يعني هنا اللي أخذ عن أبي عمرو بن حريث، هذا اللي أخذ عنه هو إسماعيل بن أمية، وبعدين تلاميذ إسماعيل بن أمية كل واحد راوي عنه اسم الراوي بطريقة مختلفة، وهل يروي عن أبيه ولا عن جده، واسم أبيه واسم جده، كل هذا وقع فيه الاختلاف. واضح هنا ان الاضطراب كله بيرجع الى اسماعيل بن اميه، لان كل تلاميذ اسماعيل بن اميه يرون عنه اوجها مختلفه، فمعناه ان هو اسماعيل بن اميه نفسه لم يضبط اسم الراوي، لم يضبط اسم الراوي، ولم يعني يضبط اسم ابيه واسم جده، وهل اخذ عن ابيه او اخذ عن جده. فهو هنا واضح من هذا الاضطراب انه لم يضبط هذا الامر، والروايات هنا يعني تعارضت، فتكون الطريق الحل هنا ان نرد هذه الروايات. لو انه مثلا كلهم يعني على وجه واحد ما عدا واحد شذ عنهم وانفرد بطريقة مخالفة، كنا سنرد الرواية الشذة ونأخذ الرواية المحفوظة التي عليها يعني معظم الرواة والأوثق والأحفظ والأكثر عددا، لكن هنا كل واحد راوي بطريقة غير الآخر، فهنا أوجه مختلفة ومتقاربة في القوة، بحيث يعني لا يمكننا يعني اختيار واحدة ونقول هي المحفوظة والباقي شيء، فهنا نرد هذه الروايات ونسميه مضطربة. هذا اختلاف في الإسناد. وقال إن الاضطراب في الإسناد هذا أحيانا يكون من راو واحد أو من أو من جماعة، يعني مرات راوي واحد زي هنا إسماعيل بن أمية هو نفسه رواه عن شيخه بطرق متعددة، ومرات عن جماعة ان هو يعني كل واحد منهم يسمي الراوي بطريقة مختلفة، او يعني يسمي اباه او جده بطريقة مختلفة، وهل هو يروي عن يعني معرفة الشيخ الذي يروي عنه، هل يروي عنه مباشرة او بواسطة او كذا، فمرات يحصل الاضطراب من اكثر من واحد، ومرات يكون الاضطراب من راوي واحد، هو نفس الراوي الواحد روى الحديث عدة مرات لتلاميذ مختلفين، وكل مرة يرويه بطريقة شكل. واضح؟ نعم. نعم، هنا قال الاضطراب يجيب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، يبقى الراوي هنا لم يضبط هذا الحديث لما حصل، ولم يضبط غير متأكد من اسم شيخه واسم أبيه واسم جده، و هل يروي عن أبيه أو عن جده أو فهنا الراوي اللي هو مثلا إسماعيل بن أمية هنا لم يضبط لم يضبط الحديث، فبالتالي نرد هذا الحديث ونقول هو حديث ضعيف. لا أنا طبعا في المضطرب يعني هنا لم يمكن التوفيق بين الروايات، يعني فهنا لم يمكن التوفيق بين الروايات فرددناها جميعا، فرددناها جميعا. طيب، مرات يحصل الاضطراب في المتن، مرات يكون الاضطراب في المتن. هنا يعني مثال للاضطراب في المتن مثلا حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. عندنا روايات متعددة، هنا رواية صليت عندكم في الحاشية، يعني في النسخة التي معكم في الحاشية مثال على اضطراب السند اضطراب المتن. قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ومنهم من يذكر عثمان، بعض الايه بعض الروايات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فقط، وبعضها فيها وابي بكر وعمر وعثمان. فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هنا عن موضوع البسملة في الفاتحة في الصلاة. ففي رواية فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ورواية ثانية فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. في رواية انهم ايه لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى يعني لا سرا ولا جهرا. رواية لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ورواية ثالثة فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يبقى عكس الايه الاولى، واحدة لا يجهرون، واحدة فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ورواية أخرى فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ورواية أخرى فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا إيه اضطربت الروايات. فهذا مثال يعني الحافظ ابن عبد البر مثلا إيه جعل هذا الحديث حديثا مضطربا، لأن الروايات يعني اختلفت فيه بطريقة يعني تشعر بعدم ضبط الرواة. وذكر حديثا آخر هنا اللي هو حديث ايه حديث رواه الترمذي وغيره عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. هذه رواية الترمذي. ورواية ابن ماجه لهذا الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. رواية إن في المال لحقا سوى الزكاة، والثانية ليس في المال حق سوى الزكاة. يبقى هنا الحل أن نرد الروايتين جميعا ونقول اضطرب هنا الراوي، لا نستطيع أن نطمئن إلى واحدة منهما، فنرد الروايتين ونعل هذا الحديث بإيه بالاضطراب، نقول حديث مضطرب. فهذه يعني بعض الأمثلة. طيب نعم، طبعا هنا الغرض يعني ضرب المثال. طبعا بعض العلماء يجتهد في مثل هذه الأحاديث، إما في محاولة التوفيق بينها بحيث يقول إن هذا يعني إحنا زي عرفنا موضوع زيادة الثقة يعني أو اختلاف الروايات التي يفسر بعضها بعضا ولا تضر. فأنا بعض العلماء مثلا يجتهد في هذه الأحاديث يعني يحاول أن يوفق بين الروايات، زي موضوع حديث البسملة مثلا، يحاول أن يأخذ بعض الروايات التي يعني هي أضعف من الأخرى ويقول هذه الرواية مثلا شاذة ومردودة لمخالفة الروايات الأخرى. وبعض الروايات يمكن التوفيق بينها، يعني زي مثلا لا يقرؤون ولا يجهرون، فيقول لا يقرؤون يعني لا يقرؤونها جهرا، وليس المقصود لا يقرؤونها سرا وإنما لا يقرؤونها جهرا، فإذا تصبح رواية لا يقرؤون لا تعارض رواية لا يجهرون، وإنما تكون رواية لا يجهرون مفسرة مثلا لرواية لا يقرؤون. وبعدين يجي عند رواية فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك لا هذه الرواية يعني رواتها أضعف، فتكون هذه الرواية مثلا شاذة وهكذا، ويحاول أنه يوفق بين بعض الروايات والروايات الأخرى المعارضة مثلا يصفها بالشذوذ ويردها وكذا، فيكون هذا اجتهادا يعني لبعض العلماء. يعني زي الحديث اللي هو فيه الاختلاف اللي هو عن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده وكذا، فهذا أيضا في ناس رجحوا بعض الروايات على الأخرى وقالوا ووفقوا أيضا، مثلا قال لك إن المرة هذه نسبه إلى أبيه ومرة نسبه إلى جده، واللي قال عن أبيه الضمير مثلا يرجع إلى عمرو ولا يرجع إلى مثلا إلى فلان. فبعض الأئمة يعني يحاول التوفيق بين الروايات ويجد يعني طريقة للتوفيق بينها بحيث يتمكنوا من العمل بها، والرواية يعني التي تكون معارضة للروايات الأخرى ويستطيع أن يقول إن راويها أقل يعني حفظا وضبطا وكذا، فيرد مثلا رواية واحدة ويوفق بين الروايات الأخرى وكذا. وبعضهم يرد الحديث بالاضطراب، يقول لك طالما اختلفت هذه الروايات خلاص هذا من أسباب ضعف الحديث ويرد. حاضر. وبس يعني بقي تتمة اللي هي إيه، يعني الاضطراب يقول يعني أحيانا الاضطراب لا يوجب الضعف في بعض الايه الاحيان، بان يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وابيه ونسبته، ويكون هذا الراوي ثقة، ويكون هذا الراوي ثقة، والراوي يعني هو شخص معين معروف، شخص معين معروف، لكن يعني اختلفوا في تسميته، كلهم يعرفون ان هو مثلا الشيخ فلان الفلاني الذي يروي عن فلان، والذي تلاميذه فلان، فهو الشخص كشخص معين هو معروف، ولكن فقط ايه وقع يعني الاضطراب في تسميته، واحد نسبه الى ابيه، واحد نسبه الى جده، لكن هو نفس الراوي المحدد، يعني معروف الراوي ومعروف شيخه ومعروف تلميذه، بس مجرد يعني اختلاف في الاسم، واحد نسبه الى الاب والاخر نسبه الى الجد، وهذا كناه، فهذا يكون يعني اضطرابا، لكنه لا يضر، لا يضر ولا ينافي يعني صحة الايه الحديث. احيانا الراوي الواحد يختلف على اسمه، واحد ينسبه الى الاب، واحد ينسبه الى الجد، واحد كذا، لكن هو الراوي معروف ومعين، وليس هناك اختلاف يعني فيه بين راويين مختلفين، وانما هو نفس الراوي، وانما فقط اختلاف شكلي يعني في يعني الاسم الصحيح لهذا الراوي، فهذا الاضطراب لا يضر طالما يعني الراوي عرف وعرف من المقصود، فهذا الاضطراب يعني يكون شكليا يعني لا يضر بالحديث اذا كان ثقة. نعم يا شيخ تفضل. هل يعني اخونا يقول هل الحديث الحسن يعني الحديث المضطرب قد يكون حسنا لغيره؟ احنا قلنا يعني قد يكون حسنا وقد يكون صحيحا وقد كذا، حسب اجتهاد يعني المحدث اذا استطاع ان يوفق بين بعض الروايات ويقوي بعضها ببعض ويفسر بعضها ببعض، بحيث يعني يزيل هذا التعارض الذي يظهر، بحيث يردها كلها الى شيء واحد، فيمكن ان لكنه في هذه الحالة سيزيل عنه صفة الاضطراب، يعني اذا قواه سيزيل عنه اسم الاضطراب، بحيث ان يمكن ان يقول ان هذا الاضطراب يعني يمكن ايه انما هو يعني توهم بسبب عدم القدرة على التوفيق بين الروايات، لكن يستطيع التوفيق بينها بعض العلماء في بعض الاحيان. يعني يقول وفيهما من راو او جماعة، يعني ممكن الاضطراب يكون من راوي واحد او من جماعة، من ممكن يحصل اضطراب من اكثر من راوي. طيب، قال والله اعلم. طيب بعد ذلك قال النوع العشرون المدرج، النوع العشرون المدرج، الحديث المدرج. قال هو أقسام، هو أقسام. أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه، يعني بعده مباشرة، عقيب للإيه تقليل المسافة يعني بعد الحديث مباشرة، بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث. فهذا الحديث الإيه المدرج. وقالوا المدرج يعني أيضا هناك مدرج في السند ومدرج في المتن، مدرج في السند ومدرج في المتن. فهنا بيتكلم عن مدرج المتن، يقول ان الراوي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد انتهاء الحديث، بعد انتهاء الحديث يقول كلاما لنفسه او ينقل كلاما لغيره، لكن لا يوضح يعني انتهاء الحديث. لذلك مثلا في الكتابة كانوا يكتبون مثلا علامة ألف هاء، يعني علامة على ايه انتهى يعني الكلام، او مثلا حاليا يضعون الايه الاقواس او كذا نقطة أو يغلقون القوس أو كذا للدلالة على انتهاء الإيه المتن النبوي. لكن أحيانا الراوي بعد أن يروي الحديث النبوي الشريف يبدأ هو يتكلم بكلام لنفسه، فيخطئ بعض من جاء بعده ويدخل كلام الراوي في الحديث وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا يعني هذا مدرج المتن، وهنا الإمام النووي رحمه الله ذكر صورة من صور مدرج المتن اللي هو الإدراج في آخر المتن، يعني انتهى المتن الحديث النبوي وبعدين تكلم الراوي بكلام فأخطأ يعني بعض من أخذ عن هذا الراوي وأدخل الكلام في الحديث، فهنا إدراج في المتن وهنا الإدراج وقع في آخر المتن. نذكر أمثلة توضح هذا. هنا عندنا مثلا مثال، طيب يقول مثلا هنا ايه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث هذا في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طيب هنا إلى أين ينتهي الحديث النبوي الشريف؟ فهنا بعض الرواة رووا هذا الحديث على أن الكلام كله للنبي صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فبعض الرواة هنا أخطأ ونسب الكلام هذا كله للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصواب يعني كما هو مبين في الروايات الأخرى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند قوله للعبد المملوك أجران، هنا تضع يعني نقطة وتغلق القوس وانتهى هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو هريرة رضي الله عنه بدأ يتكلم عن نفسه فيقول: والذي نفسي بيده، هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وعرفنا أن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه وقت أن أدرك أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة رضي الله عنه ما كان هناك يعني ما كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم موجودة وقت أن روى عنه أبو هريرة رضي الله عنه هذا الكلام، لكن أبو هريرة رضي الله عنه هو المعروف عنه أنه كان يعني شديد البر بأمه، وكان يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه وكذا، فهو إذن الكلام هنا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يمكن أن يتمنى الرقة، لأن الرقة يتنافى مع النبوة ويعني ولا يتمكن به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو أي نبي من الأنبياء من تبليغ الدين وتبليغ الرسالة وكذا إلى آخره. فهنا إدراج في الحديث من الكلمة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك مثلا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هنا بعض الروايات هكذا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب الكلام كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في بعض الروايات الأخرى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، ووضح الأخرى التي قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو ابن مسعود رضي الله عنه يشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويفسره بكلام من عنده، فهو قال كلمة أخرى يوضح بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مفهومة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم المخالفة يعني هنا، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأدرج في المتن. طيب، فهذا من الإدراج في متن الحديث في آخره، هذا من الإدراج في متن الحديث في آخره. طيب، هناك إدراج يأتي أيضا في أول المتن، يعني تبع هذا القسم المدرج المتن، مرات يأتي الإدراج في أول المتن. مثاله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. طيب، هنا جاءتنا رواية بهذا الشكل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. جاء في رواية في صحيح البخاري رواية أخرى فيها يعني توضيح هذا الإدراج، في رواية عند البخاري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. إذن كلمة أسبغ الوضوء هذه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فهو أبو هريرة قال: أسبغ الوضوء، ثم روى لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب من النار، والعقب هو مؤخر القدم إذا لم تمسه لم يمسه الماء يعني في غسل الرجلين في الوضوء. فهنا كلمة أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وبعد أن قال هو هذه الكلمة راح استشهد بحديث النبوي، فجاء الراوي وأخطأ وأدخل كلمة أبي هريرة في الحديث وجعلها من الحديث، ولكن بين ذلك في الروايات الأخرى، فهذه مدرجة. طيب، هناك الإدراج اللي هو في وسط الحديث، في وسط الحديث الإدراج في وسط الحديث يعني أكثر ما يأتي الإدراج في وسط الحديث أن يكون شرحا لكلمة يعني غريبة في الحديث، فالراوي أثناء روايته الحديث النبوي مرات يتوقف عند كلمة غريبة فيشرحها، فمرات الراوي يأخذ هذا الشرح ويجعله كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يجعله من متن الحديث. فهنا الحديث اللي هو عندنا حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. كان يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فهنا يعني شراح الحديث وأئمة الحديث يعني بيّنوا من خلال الروايات أن كلمة وهو التعبد إن هذه وقعت في رواية الزهري، وأنها من كلام الزهري، يعني رواة هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، فالزهري في روايته لهذا الحديث راح زاد كلمة وهو التعبد لما قال كان يتحنث في غار حراء، فيشرح ما معنى يتحنث، فقال الزهري وهو يروي الحديث قال وهو التعبد. يعني لكن هو أصل الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، كان يتحنث الليالي ذوات العدد، فهذا أصل الرواية. فالزهري لما روى لما جاء عند كلمة كان يتحنث فراح قال وهو التعبد، فبعض الرواة راح أدخلوها في الحديث كان يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فكلمة وهو التعبد هذه مدرجة وهي من كلام الزهري. وفي عندنا مثلا من حديث فضالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم والزعيم الحمير ببيت في ربض الجنة، اللي هو بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي وسط الجنة لمن ترك الكذبة ولو كان مازحا، وفي ربض الجنة من ترك المراء ولو كان محقا، أو كما ورد في الحديث. فهو قال أنا زعيم والزعيم الحميل، الحميل اللي هو الكفيل أو الضامن، الكفيل أو الضامن. فهو الراوي هنا وهو يروي الحديث النبوي قال أنا زعيم والزعيم الحميل ببيت في ربض الجنة. فكلمة والزعيم الحميل هذا مدرج من كلام أحد الرواة يفسر كلمة زعيم، فالزعيم معناها الحميل، والحميل معناها الكفيل أو الضامن، يعني أنا كفيل أو ضامن لكم بيتا في ربض الجنة إلى آخر الحديث. قالوا هنا الكلمة والزعيم الحميل هذا من كلام ابن وهب، الإمام عبد الله بن وهب رحمه الله، هو في روايته للحديث هو فسر قال والزعيم الحميل، فهذه من مدرجة من كلام أحد الرواة. فإذا هذه أنواع الإدراج في المتن، عندنا إدراج في أول المتن وفي وسطه وفي آخره. وهنا الإمام النووي اقتصر في إدراج المتن على قسم اللي هو الإدراج اللي هو في آخر المتن يعني فقط، لكن كما ذكرنا قد يأتي في أوله أو في وسطه أيضا. قال النوع الثاني من الإدراج، النوعين اللي هم الثاني والثالث دول يعتبر من إدراج السند، يعني إدراج في السند. قال والثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما. الثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما، فيرويهما بأحدهما. فأحيانا الراوي يكون عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما بأحدهما، فيروي المتنين بسند واحد من أحد هذين الإسنادين. مثل له يعني بحديث يرويه سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس. سعيد بن أبي مريم يروي عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، ولا تنافسوا. ماشي؟ لا، ذكر هنا أربع كلمات. قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، تدابر والتقاطع يعني والهجر، ولا تنافسوا. هنا المقصود التنافس يعني على أمر الدنيا يعني، لكن التنافس في أمر الدين يعني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن التنافس اللي هو في الدنيا. فهنا قال ولا تنافسوا. طيب في هذه الرواية، فهنا قالوا، يقول هنا المحدثون إن سعيد بن أبي مريم أدرج كلمة ولا تنافسوا من حديث آخر، هو يعني حديث آخر يرويه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. بالحديث الأول ده كان يرويه مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حديث آخر يرويه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. قال وكلا الحديثين من متفق عليه، وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك، وليس في الأول ولا تنافسوا وهي في الثاني، وهكذا عند رواة الموطأ. يعني رواة الإمام مالك نفسه في موطئه روى الحديثين، وكلمة ولا تنافسوا في الحديث الثاني، ورواية البخاري ومسلم للحديثين برضو فيها كلمة ولا تنافسوا في الحديث الثاني وليس في الأول، لكن وقع في روايات أخرى يعني في غير الصحيحين بعض الرواة رح أدخل كلمة ولا تنافسوا من الحديث الثاني وأدرجها في الحديث الأول. فهنا الإدراج هنا يعني هو أخذ كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث وأدخله في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، مع أن الأول له إسناد مختلف ومتن مختلف. الأول يعني مالك عن الزهري عن أنس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتن مختلف، والثاني سند آخر اللي هو مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتن مختلف. يعني هما في الأصل حديثان سندين مختلفين ومتنين مختلفين، ولكن الراوي راح ذكر واحدا من الإسنادين وأدخل فيه جزءا من الحديث من المتن الذي هو مروي بإسناد آخر وأدخله في المتن الأول. يقول الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق. هنا نوع من أنواع الإدراج، أن الراوي سمع حديثا من جماعة له أكثر من شيخ، وكل واحد منهم رواه بإسناد مختلف وبمتن، يعني هناك اختلاف في السند واختلاف في المتن لرواية كل شيء، فيجي يجمع هؤلاء الشيوخ ويسوق المتن يعني مساقا واحدا ويسوق الإسناد يعني سياقا واحدا. فهنا يعني مثال مثلا قال يقول مثلا هنا يعني عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل، هنا السند عن سفيان الثوري رحمه الله، عن واصل ومنصور والأعمش، هؤلاء ثلاثة من شيوخ. قال هؤلاء الثلاثة كلهم عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. مرة ثانية سفيان الثوري يروي عن ثلاثة من الشيوخ اللي هم واصل ومنصور والأعمش، الثلاثة عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ الحديث. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك أو كذا إلى آخر الحديث. فقالوا هنا في رواية سفيان الثوري راح أدخل قال واصل ومنصور والأعمش، مع أن واصلا يروي الحديث يعني واصل روايته يقول عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، رواية واصل يقول عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، ليس فيه عمرو بن شرحبيل بين أبي وائل وعبد الله بن مسعود في رواية واصل، لكن وقع عمرو بن شرحبيل بين أبي وائل وعبد الله بن مسعود في روايتي منصور والأعمش. فهو هنا راح دمج الثلاث روايات وذكر إسنادا ذكره راويان منهما، لكن هذا السند لم يذكره واصل. واصل سنده مختلف، انه واصل سنده ان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مباشرة، لكن منصور والأعمش هما اللذان قال عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عن عبد الله ابن مسعود. طيب. فهنا يقول يعني أن الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق. موضوع المختلفين في إسناده أو متنه اللي هو يعني قال ممكن يمثل له اللي هو بحديث اللي هو ولا تنافسوا، إن هو مثلا روايات فيها اختلاف في المتن وأدخل من متن في متن آخر، لكن الاختلاف في السند اللي هو كما ذكرنا هنا يعني سمع حديثا من جماعة مختلفين في السند وراح ذكر الشيوخ جميعا واختار سندا واحدا، لكن كل واحد منهم لم يتفقوا كلهم على نفس هذا السند، وكل واحد يعني كان له سند غير سند الآخر، بس هو راح ذكر الشيوخ الثلاثة وساق إسناد واحد منهم ولم يذكر إسنادا باقي. قال وكله حرام، هنا حكم الإدراج، قال وكله حرام. وصنف فيه هنا يعني الإمام النووي رحمه الله يقول وكله يعني الإدراج كله بأقسامه حرام. نعم نعم، لا طبعا هذا يعني إذا تبين لنا الإدراج علمنا أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فلا يكون له حجة الحديث النبوي، يعني الحجة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تأخذ حكم إيه؟ يعني حكم اللفظة المنسوبة إلى قائلها. فإذا كان مثلا الإدراج هنا من صحابي، إذا تأخذ حكم قول الصحابي، قول الصحابي يعني من الفقهاء من يقول هو حجة إذا لم يخالفه غيره، بعضهم يقول ليس بحجة، وإذا كان من كلام غير الصحابي فخلاص يبقى ليس فيه يعني حجة، وإنما هو قول عالم من العلماء قد يؤخذ به أو يترك حسب إيه. فهنا إذا علمنا أن هذه اللفظة مدرجة إذا لا يكون لها حجية الحديث. يعني مثال مثلا يترتب على هذا، أحيانا يحصل اختلاف فقهي بسبب اختلافهم في كلمة في الحديث، هل هي مدرجة أو هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني زي هو موضوع مثلا موضوع إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، الحديث موجود يعني في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إيه، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله. في غرا يعني في جبينهم نور، تشبيها بالغرة اللي هي الفرس الذي يكون في جبينه إيه بياض، ومحجلين اللي هو الفرس المحجل اللي هو بيكون في قوائمه يعني بياض، يعني حلقة شعر أبيض يعني في قوائمه. فالمقصود هنا إيه، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أيديهم وأرجلهم نور يوم القيامة من آثار الوضوء، وفي جبينهم نور من آثار الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وكان أبو هريرة إذا توضأ فغسل إيه يديه إلى المرفقين، جاوز المرفقين حتى يشرع في العضد، وإذا غسل رجليه إلى الكعبين جاوز الكعبين حتى يشرع في الساق. فكان أبو هريرة رضي الله عنه في وضوئه يجاوز الكعبين ويغسل إيه جزءا من الساق مع غسل الرجلين، وفي غسل اليدين إلى المرفقين يجاوز المرفقين حتى يغسل إيه جزءا من العضد. فهنا شراح الحديث وأئمة الفقه يعني اختلفوا في هذه الكلمة اللي هي فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فطائفة من الفقهاء قالوا هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه قالوا هذا حديث نبوي ويكون حجة واحتجوا به في استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، وجعلوا من سنن الوضوء أن جعلوه من سنن الوضوء ومستحباته أنه لا يقتصر على الغسل إلى المرفقين، وأنه يجاوز حتى يغسل جزءا من العضد وجزءا من الساق وكذا. فجعلوه حديثا نبويا، احتجوا بالحديث النبوي واحتجوا بفعل أبي هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث وهذا فهمه له وكذا. الفريق الآخر قالوا لا، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا هذا مدرج، يعني قالوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، انتهى الحديث هنا. أما من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، قالوا هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أدرج في الحديث. وقالوا هنا لا حجة فيه، الذين قالوا هو مدرج قالوا لا حجة فيه لأن هذا هو فهم لأبي هريرة رضي الله عنه خالفه فيه غيره من الصحابة، وكانوا ينكرون عليه، وكان إذا توضأ يستتر منهم لكثرة إنكار الصحابة عليه هذا كانوا ينكرون عليه هذا، فمعناه أنه إيه لم يكن معروفا هذا عند الصحابة، وما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بهذه الطريقة، كانوا يستغربون من أبي هريرة يعني عندما يبالغ في الوضوء هذه المبالغة وينكرون عليه، حتى كان إيه يستتر منهم إذا توضأ وكذا. فإذا قالوا هذا يعني اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، فهم طالما الأمة يدعون غرا محجرين فهو اجتهد يعني وفهم أنه يستحب بناء على هذا إطالة الغرة وإطالة التحجيل وكذا. ففريق قال هو مدرج وبناء عليه لا يستحب إيه إطالة الغرة والتحجيل، حتى لو قال أنه قول الصحابي فقول الصحابي مخالف لقول غيره فلا يكون فيه حجة في هذه الحالة. والذي قال هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال هي سنة من سنن الوضوء، وكثير من الفقهاء أخذوا بهذا وقالوا هو مرفوع. فمرات يحصل اختلاف يعني في بعض ألفاظ الحديث هل هي مدرجة أو هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول يعني أن الإدراج يعني حرام، بمعنى أنه لا يجوز الإدراج ولا يجوز تعمده. وبعض العلماء قالوا يعني هو الإمام النووي يقول وكله حرام، بس طبعا الإمام النووي لم يذكر اللي هو القسم اللي هو تفسير كلمة غريبة في الحديث، لم يذكر اللي هو القسم اللي هو تفسير كلمة غريبة في الحديث، فلما قال كله حرام يعني الأنواع التي ذكرها. فبعض العلماء يعني قالوا ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، يعني قالوا ليس بحرام اللي هو إيه ما أدرج من أجل تفسير غريب، إن الراوي وهو يروي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يزيد من عنده كلمة تفسيرا للغريب، لكن يعني طبعا ينبغي أن يوضح أنها من كلامه ومن تفسيره، لأنه حتى الكلمة النبوية قد تحتمل أكثر من تفسير، فإذا كان هذا يعني اجتهاد منه في تفسير كلمة أيضا ينبغي أن يعني يوضح أنها من كلامه أو كذا. لكن من العلماء من قال إن الإدراج إذا كان بقصد تفسير غريب في الحديث فلا يمنع، وفعله إيه يعني الزهري وغيره. يقول وصنف فيه الخطيب كتابا شفى وكفى، كتاب الخطيب اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل. الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب مستقل في الحديث المدرج، ودائما كما سترون أن الخطيب البغدادي رحمه الله يعني أفرد كثيرا من علوم الحديث بكتب مستقلة يعني يجمع فيه يعني أمثلة هذا النوع. يعني هنا في مصطلح الحديث نعرف يعني بالمدرج ونذكر مثالا أو مثالين، لكن الإمام الخطيب رحمه الله هو يتتبع إيه الخطيب البغدادي رحمه الله يتتبع الأحاديث المدرجة كلها أو التي قيل بإدراجها ويجمعها كلها وينبه على موطن الإدراج وما كان متفقا على إدراجه وما كان مختلفا في إدراجه وكذا. قالوا إن شيخ الإسلام اللي هو الحافظ ابن حجر، يعني السيوطي يسمي الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام، فقال يعني لخص الكتاب وزاد عليه قدره مرتين وأكثر في كتاب سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج. الحافظ ابن حجر رحمه الله له أيضا كتاب في المدرج، يقول يعني زاد على الخطيب قدره مرتين. يعني طيب دخل وقت المغرب ولا لسه؟ نعم ممكن ناخذها. قال النوع الحادي والعشرون الموضوع. النوع الحادي والعشرون الموضوع، قال هو المختلق المصنوع. هو المختلق المصنوع يعني هو الاختلاق اللي هو الكذب، يعني المختلق يعني الذي لا ينسب، الذي يعني نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا ولم يقله، كذب عليه عليه الصلاة والسلام. هو المختلق المصنوع وشر الضعيف، وهو شر الضعيف، شر أنواع الضعيف هو الحديث الموضوع. طيب هنا يعني بعض العلماء المصطلح يعني لهم إشكال يعني في موضوع في كلمة تسمية الحديث، أن يقال حديث موضوع، يقول كيف يقال حديث موضوع؟ ما هو موضوع معناه مكذوب يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، فما نقول حديث، والحديث هو يعني ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نقول حديث وبعدين نقول موضوع؟ فقالوا الموضوع بالذات لا يقال فيه حديث، يعني نقول حديث مضطرب، حديث مدرج، حديث كذا، حديث يعني وقع، لكن الموضوع قالوا لا نقول فيه حديث الموضوع، إنما نقول موضوع فقط، لأن حديث معناها أنه منصوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة موضوع معناها أنه لا تصح، أنه مكذوب عليه ومنصوب إليه زورا وكذا. وبعضهم قال يعني ممكن نقول حديث موضوع بمعنى الحديث بالمعنى اللغوي، يعني أنه كلام يتحدث به وكذا، يعني ليس بمعنى بالمعنى الاصطلاحي لكلمة إيه حديث يعني. فالحديث هو الموضوع، هو المختلق المصنوع، وهو شر الضعيف. قال: وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبينا، إلا مبينا، أو إلا مبينا، أن الراوي يبين، أو إلا مبينا يعني يبين هذا الحديث أنه موضوع. فقال أنه تحرم روايته في أي معنى كان، يعني سواء كان في العقائد أو في الأحكام الفقهية أو في القصص أو في الترغيب والترهيب، طالما هو مكذوب وكلام ينسبه الكذابون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقله، فقال تحرم روايته إلا يعني مع تبيين أنه كذب، فتكون هنا روايته بغرض الإيه التحذير منه والتعريف بأنه كذب، لكن لا يجوز أن يروى الموضوع مع السكوت عليه وعدم تبيين حاله وأنه موضوع. وذلك لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، أو فهو أحد الكذابين. قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، أو في رواية فهو أحد الكذابين، يعني هو والذي اختلقه كلاهما كذاب، الذي يعني روى حديثا هو كذب عن على النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قالوا يعني بمعنى حدث عنه عليه الصلاة والسلام ولم يبين أنه إيه كذب، لكن إذا حدث عنه أنه كذب وبين ذلك وحذر منه فهذا يكون من باب تحذير الأمة من تلك الأحاديث. قال: ويعرف الوضع بإقرار واضعه أو معنى إقراره. يعرف الوضع بإقرار واضعه أو بمعنى إقرار الوضع. طيب أول شيء إقرار الواضع، بعض الوضعين الذين اختلقوا أحاديث مكذوبة ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقروا على أنفسهم بالوضع، اعترفوا بوضع الحديث، زي مثلا اللي هو حديث الذي سيأتينا في فضائل القرآن، بعض الناس وضعوا حديثا في فضائل سور القرآن سورة سورة، من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا من الأجر، من قرأ سورة البقرة فله كذا وكذا إلى آخر، من الفاتحة إلى الناس وضعوا حديثا طويلا في فضائل قراءة القرآن سورة سورة. فهنا يعني ممن يعني ممن وضع هذا الحديث راوي اسمه ميسرة، اللي هو ميسرة ابن عبد ربه، ميسرة ابن عبد ربه. فهنا روى الإمام ابن حبان في كتاب الضعفاء عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. هنا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يسأل ميسرة هذا الوضاع، يقول له: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس. قال: وضعتها أرغب الناس، إنه وضعها عياذا بالله يرغب الناس في تلاوة القرآن. كذلك برضو واحد آخر وضع حديثا في فضائل تلاوة القرآن سورة سورة، اسمه أبو عصمة نوح ابن أبي مريم، أبو عصمة نوح ابن أبي مريم. فروى الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح ابن أبي مريم: من أين ذلك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ قالوا لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: أنت تروي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فضائل سورة القرآن سورة سورة وليس هذا عن أصحاب عكرمة، كل تلاميذ عكرمة الآخرون ما رووا عنه هذا الكلام، من أين جئت به؟ قال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. ولا يظلم لا تعالى، يقول رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، كتابه في السير والمغازي، فوضعت هذا الحديث حسبة، يعني حتى يحتسب الأجر، يعني يطلب الأجر في وضعه حتى يقبل الناس على تلاوة القرآن والعياذ بالله تعالى. قال ابن حبان: كان يقال لأبي عصمة هذا نوح الجامع. قال ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق. قال جمع كل شيء. طيب، فهنا إقرار الواضع، مرات الواضع هو نفسه يقر على نفسه ويعترف أنه وضع الحديث. طبعا هنا يعني برضو إشكال في موضوع إقرار الواضع، يعني هناك مناقشة بين العلماء، يعني في يقول لك طيب كيف نقبل إقراره على نفسه بأنه وضع الحديث؟ ما هو لو وضع الحديث معناه أنه كذاب، ما الذي يمنع أن يكون كذب في هذا الإقرار؟ يعني لماذا نصدق إقراره أنه وضع؟ ما هو يعني هو أقر على نفسه أنه كذب، فطالما هو كذاب لماذا نصدقه في هذا الإقرار الذي أقر به على نفسه أو كذا؟ فقالوا يعني هو الآن يعني لابد أنه كذب في أحد الأمرين، يعني لما نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه كذب في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أنه كذاب إما في هذا وإما في هذا، ومعرفتنا بكذبه هذا كاف في يعني في الحكم بوضع الحديث وفي اتهامه بالكذب، يعني إن لم يكن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب في الإقرار. لكن طبعا الأصل يعني أنه طالما أقر على نفسه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعرف بنفسه ونقبل إقراره على نفسه بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الإقرار أو معنى الإقرار، ما هو معنى الإقرار؟ يقول هنا معنى الإقرار أن يحدث بحديث عن شيخ، أن الراوي يحدث بحديث عن شيخ، ونحن نعرف تاريخ وفاة هذا الشيخ الذي حدث عنه، يعني يقول حدثني فلان ويذكر شيخا أنه حدثه بهذا الحديث، ونحن نعرف تاريخ وفاة هذا الشيخ. ثم بعد ذلك عندما يسأل هذا الراوي الوضاع عن تاريخ ميلاده فيذكر تاريخ ميلاده ويتضح أنه ولد بعد وفاة هذا الشيخ الذي يحدث عنه، فيكون هذا بمعنى إقراره على نفسه بالكذب. يعني إذا ادعى أنه سمع من شيخ ثم عرفنا أن هذا الشيخ توفي قبل أن يولد هذا الراوي، فمعناه أنه كأنه أقر على نفسه بالكذب حيث ادعى أنه سمع ممن لم يدركه، فهو لم يعترف بالوضع ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، اعترافه بأنه ولد سنة كذا مع معرفتنا السابقة بأن الشيخ توفي سنة كذا، فهذا يعني بمنزلة إقراره بالوضع لأنه ادعى سماع شيء يعني لم يسمعه. نعم تفضل. لا احنا قلنا طبعا لما تكلمنا عن التدليس قلنا الفرق بين التدليس والكذب ان التدليس يكون بلفظ يوهم السماع ممن يقول قال او عن او كذا، وإذا كان ممن عاصره ولقيه فيكون تدليسا، وإذا كان عاصره ولم يلقه فيكون مرسلا خفيا. لكن الكذب أن يصرح بلفظ صريح في السماع وهو لم يسمع ذلك الشيخ، أن يقول سمعت أو حدثني فهذا كذب، لقد سمعت أو حدثني ممن لم يسمع منه ولم يحدثه فهذا كذب. لكن إذا كان يعني معاصر له ويقول يعني قال فلان أو عن فلان فهذا يكون تدليس، أنه يوهم أنه سمعه وهو لم يسمع. وأما إذا استعمل لفظة قال في شخص يعني مات قبله فهذا يكون تعليق مرة بين. لكن الكلام هنا في حالة الوضع اللي هو في أن يصرح بالسماع من إيه؟ من شيخ توفي قبل أن يولد، فهذا يعني إقرار على نفسه بالكذب. طيب ممكن نصلي المغرب إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.